هل يجوز إذا بدأ الكافر بالسلام أن نرد عليه بالسامي أم لا؟ إذا بدأ ترد هو عليكم. قال يسلم قال يسلم اتفقون عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.